بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السادسة: إذا شهد بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية. كان كلامنا في أن قول البينة حجة، والبينة عبارة عن شاهدين عادلين، هذان الشاهدان العادلان مرة يتفقان في كل الجهات في الشهادة، لا إشكال في أن شهادتهما حجة، ولكن مرة يختلفان. الاختلاف في هذه المسألة التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه على نوعين. النوع الأول أن يتفق على جامع ولكن يختلفان في الخصوصية بدون أن ينفي أحدهما خصوصية الآخر. هنالك جامع فيما بين الشهادتين يجمعهما، واختلاف في الخصوصية ولكن لا ينفي هذا خصوصية ذاك ولا ينفي ذاك خصوصية هذا. مثلا كلاهما يقولان بأنه يجب الاجتناب عن هذا المكان، عن هذه البقعة، عن هذا الماء، ولكن واحد يقول أنا شفت أنه لاقاه البول، الثاني يقول أنا شفت أنه لاقاه الدم. الذي يشهد بملاقاة البول مين في كلام ذاك؟ والذي يشهد بذاك لا ينفي كلام هذا. يعني مرة يقول بول لا دم، وذاك يقول دم لا بول، يتكاذبان. مرة لا، ماكو تكاذب بين البول والدم، من المحتمل أنه واقعا هم لاقاه البول وهم لاقاه الدم. ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن. فإذن اختلفا في الخصوصية ولكن ماكو تكاذب بينهما، وهنالك جامع مشترك يجمع فيما بين الاثنين، وهذا الجامع أن هذا المكان لاقته النجاسة. هنا هل يجب الاجتناب عن هذا المكان؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن كليهما يشهدان بأن هذا المكان متنجس، ويكفي هذا المقدار. فالجامع وهو النجاسة يثبت، ولكن الخصوصية لا تثبت، يعني البولية لا تثبت. ليش؟ لأن لم يقم عليها إلا شاهد واحد، فبناء على عدم قبول شهادة الشاهد الواحد لا تثبت البولية. الدموية أيضا لا تثبت. ليش؟ لأن لم يقم عليها إلا شاهد واحد. شنو الأثر؟ الأثر أن إحدى الخصوصيتين إذا فيها أثر معين ذلك الأثر لا يثبت. مثلا البول يحتاج إلى الغسل مرتين، وجوب الغسل مرتين اعتمادا على النجاسة البولية لا يثبت، فالخصوصية لا تثبت ولكن الجامع يثبت. إذا شهد، يعني شهد الشاهدان بالنجاسة فهنالك اتفاق على هذا الجامع، هذا القدر المشترك، ولكن اختلف مستندهما. لماذا تنجس هذا المكان؟ واحد يقول لأنه لاقاه البول، واحد يقول لأنه لاقاه الدم، ولا ينفي أحدهما خصوصية الآخر، كفى في ثبوت النجاسة، النجاسة تثبت وهي الجامع، وإن لم تثبت الخصوصية. ليش لا تثبت الخصوصية؟ لأنه لم يقم عليها إلا شاهد واحد. كما إذا قال أحدهما إن هذا الشيء لاق البول، وقال الآخر إنه لاق الدم بدون أن ينفي كلام الأول، لأن محتمل أن هذا الشيء هم لاقاه البول وهم لاقاه الدم، فماكو تكاذب فيما بين الشهادتين، فيحكم بنجاسة ذلك الشيء. ليش؟ لأن كلاهما شهدا بالجامع بالقدر المشترك، وهو أن هذا المكان تنجس. لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا النجاسة الدمية. ليش؟ لأن لم يقم عليها إلا شاهد واحد. فإذا النجاسة البولية إلها أثر وهو وجوب الغسل مرتين، لا يثبت ذلك، بل يثبت القدر المشترك فيما بين النجاستين. القدر المشترك يعني طبيعي النجاسة، كلي النجاسة، هذا هو الذي يثبت. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا نفى كل منهم قول الآخر، يعني هذا قال بول لا دم، وذاك قال دم لا بول، تكاذبا، لكن هذا الحكم إذا لم ينفي كل منهما قول الآخر، يعني لم ينفي الخصوصية التي شهد بها الآخر بأن اتفق على أصل النجاسة، لكن اختلف في العلة بدون تكاذب. وأما إذا نفاه، يعني نفى كل قول الآخر، كما إذا قال أحدهما إنه لاق البول وقال الآخر لا، تكذيب هذا، بل لاق الدم، هنا صاير تكاذب. ففي الحكم بالنجاسة إشكالون، هل يثبت أو لا يثبت الحكم بالنجاسة؟ هذا مشكل. إذا كان مشكلا فنتيجة الإشكال هي الاحتياط، والاحتياط يقتضي التجنب. مسألة 7، الشهادة بالإجمال كافية أيضا. مرة الشهادة شهادة تفصيلية، كما إذا قال إن هذا الإناء تنجس، هذه شهادة تفصيلية. ومرة تكون الشهادة إجمالية، كما لو قال إن أحد هذين الإناءين لاقاه الدم، شنو حكم هذه الشهادة؟ الشهادة أيضا حجة، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين، كما إذا قال أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما، كما لو علمت أنت، إذا علمت أن أحد هذين الإناءين وقع فيه الدم، شنو حكمك؟ يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، لأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه. كذلك إذا شهد الشاهدان، شهادة الشاهدين كالعلم. البحث الآخر اللي فيه غموض، إذا شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، هنا ما هو الحكم؟ يعني إناء واحد أحمر واحد أبيض، أحد الشاهدين قال أحد الإناءين متنجسون، أنا ما أعلم يعني، الشاهد الثاني قال الإناء الأحمر متنجس، هنا ما الحكم؟ هذه المسألة فيها غموض. وأما إذا شهد أحد الشاهدين بالإجمال قال أحد هذا، والشاهد الآخر بالتعيين قال هذا الإناء الأحمر، كما إذا قال أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس، ففي المسألة احتمالات. الاحتمال الأول وجوب الاجتناب عن كليهما عن الإناء. شنو دليل هذا القول؟ دليل هذا القول الذي يقول يجب الاجتناب عن كليهما، دليله أن كلا الشاهدين يشهدان بوجوب الاجتناب عن أحدهما. الشاهد الإجمالي يقول يجب الاجتناب عن أحدهما، صحيح؟ الشاهد التفصيلي أيضا يقول يجب الاجتناب عن أحدهما، فاتفق على وجوب الاجتناب عن أحدهما، فيجب عليك الاجتناب عن كليهما. كما لو علمت أن أحد هذين الإناءين سم، شنو الحكم؟ يجب عليك الاجتناب عن الاثنين. هذا القول الأول. القول الثالث عدم الوجوب أصلا، هذا القول الثالث، أنه لا يجب الاجتناب لا عن هذا ولا عن ذاك. ليش؟ لأنه الإناء الأول وهو الإناء الأحمر لم يقم عليه إلا شاهد واحد، والإناء الثاني لم يقل أحد إنه نجس، فماكو شهادة على الإناء الثاني. هذا القول الثالث. القول الثاني اللي الوالد يختار هذا القول هو أنه يجب الاجتناب عن المعين يعني الإناء الأحمر. ليش؟ لأنه الإناء الأحمر كلاهما يقولان يجب الاجتناب عنه. هذا دليله. الإناء الأحمر كلا الشاهدين يقولان يجب الاجتناب عنه. ليش؟ أما الذي يقول الأحمر وقع فيه الدم يقول هذا وقع به الدم فيجب الاجتناب عنه، أما الثاني اللي شهد بالإجمال يقول الأحمر يجب الاجتناب عنه. ليش؟ لأن يقول يجب الاجتناب عن الأحمر والأبيض، لأن اللي يشهد بالإجمال يقول يجب الاجتناب عن الاثنين. فإذن الإناء الأحمر محل اتفاق الاثنين في وجوب الاجتناب. المعين ليش يقول يجب الاجتناب عن الأحمر؟ يقول لأنه وقع فيه الدم. المجمل ليش يقول يجب الاجتناب عنه؟ لأنه طرف العلم الإجمالي. إذن كلاهما اتفق على وجوب الاجتناب عن الإناء الأحمر. نجي إلى الإناء الأبيض. الإناء الأبيض منو يقول يجب الاجتناب عنه؟ فقط شاهد واحد، والمفروض أن الشاهد الواحد بناء على هذا المبنى لا يقبل، فإذن فقط يجب الاجتناب عن الإناء الأحمر. إذن إذا قام هنالك شاهدان أحدهما يقول الأحمر وقع فيه الدم والثاني يقول أحد الإناءين وقع فيه الدم، يجب الاجتناب عن الأحمر فقط، أما الإناء الأبيض فلا يجب الاجتناب عنه. الوالد يختار هذا القول، الوجوب عن المعينة فقط. مسألة ثمانية. لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، أحد الشاهدين يقول هذا المكان نجس الآن، الشاهد الثاني يقول الوضع الفعلي أنا ما أعلم، البارحة كان متنجس، يكفي ذلك أو ما يكفي؟ المستأجر الثاني يقول هذا المكان اليوم متنجس، المستأجر القديم يقول أنا في الوضع الفعلي ما أعلم لكن قبل كان هذا المكان متنجس، يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي. لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا يعني الآن، والآخر بنجاسته سابقا يقول البارحة كان متنجس مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب. ليش؟ لأن اللي يقول فعلا متنجس يقول الآن يجب الاجتناب عنه، اللي يقول قديما كان متنجس أيضا يقول الآن يجب الاجتناب عنه. ليش؟ للا تنقض اليقين بالشك. نقول أنت اللي تقول البارحة كان متنجس شنو حكمه الآن؟ يقول حكمه الآن ما أدري، ولكن الدين يقول لا تنقض اليقين بالشك. إذن في الواقع هذا دا يشهد ضمنا بأنه الآن يجب الاجتناب عنه، فكلاهما اتفقا على أنه يجب الاجتناب عنه الآن ولو بمعونة قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، فتواردت الشهادتان على الوضع الفعلي فيجب الاجتناب عنه. البحث الآخر، إذا شهد معا بالنجاسة السابقة، يقولون الوضع الفعلي لا نعلم ولكن البارحة كان متنجس، شنو الحكم؟ تثبت نجاسة البارحة. الوضع الفعلي مجهول، الشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك، فتقول إنه الآن أيضا متنجس. وكذا إذا شهدا، يعني الشاهدان معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب، يعني لا تنقض اليقين بالشك. المسألة الأخرى، لو تكاذبا في الوضع الفعلي، شلون تكاذبا؟ واحد قال إنه نجس يعني الآن، وقال الآخر إنه كان نجسا والآن طاهر، فإذا في الوضع الفعلي شنو؟ يتكاذبان. ما الحكم؟ الحكم أنه تعارضا تساقطا، فنبقى بلا دليل. إذا بقينا بلا دليل ما الحكم؟ بلي كل شيء لك طاهر. دائما إذا بقينا في مكان بلا دليل كل شيء لك طاهر يحكم عليه بالطهارة. لكن مو من باب تقديم قول من يقول إنه الآن طاهر، من باب أنه قوله سقط وقول الآخر سقط أيضا، فاعتمدنا على قاعدة الطهارة. مسألة 10، قول ذو اليد حجة. ذو اليد يعني شنو؟ يعني أنا صاحب العباءة. إذا قلت أن هذه العباءة اللي تحت هيمنتي وتحت سلطتي إما بملك أو بعارية أو بإجارة أو ما أشبه، قلت أن هذه العباءة أو هذه البقعة أو هذا الإناء متنجس، قولي حجة. إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، الخدامة قالت أن هذا الإناء نجس، يجب الاجتناب عنه. ما تقول أن هذه الخدامة خدامة فاسقة لا يعتمد على كلامها، خلي تكون فاسقة، خلي تكون غير متدينة، لكن كلامها حجة لأن ذو اليد قوله حجة. مسلمة كانت أو كافرة، ما كفار، عادلة كانت أو فاسقة، مؤمنة كانت أو مخالفة، قول ذو اليد حجة. بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة. وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون، المربية المشرفة على شؤون الطفل أو على شؤون المجنون، قالت بنجاسته أو نجاسة ثيابه، كلامهم حجة. بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما، رحت إلى بيت قال أن هذا العبد ثياب نجسة دير بالكم، كلام حجة، مع كونهما يعني العبد أو الجارية عنده أو في بيته، في بيته أو عنده، مو لازم يكونون في بيته، في السفر معا مثلا، كلام حجة لأنه ذو اليد. 11، إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين، بيت فيه مستأجران مثلا، مثل هاي الغرف اللي هنا يستأجرها أكثر من واحد، فإذا هذا قال أن هذه البقعة من الغرفة نجسة، كلام حجة. إذا الثاني قال أنه نجس أيضا كلام حجة، كل منهما قوله حجة. ليش؟ لأن هم هذا ذو اليد هم ذاك ذو اليد. يسمع قول كل منهما في نجاسته. إذا تكاذبا، ما الحكم؟ تعارضا، تساقطا. نعم، لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس، ما الحكم؟ تساقطا. فشن الحكم يصير؟ نرجع إلى كل شيء لك طاهر. كما أن البينة تسقط مع التعارض، قلنا البينة حول البينة تكلمنا فيما مضى أنها تسقط مطلقة أو لا تسقط مطلقة، أو أنه تلاحظ المرجحات العرفية. ومع معارضتها بقول صاحب اليد، يعني إذا شاهدان عادلان قال إن هذا المكان نجس، ذو اليد يقول لا طاهر، من يقدم؟ البينة تقدم، لأن البينة أقوى من قول ذو اليد. مسألة 12، لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة، إذا قال هذا المكان نجس تسمع كلامه، بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا. حتى إذا كان كافر وقال هذا المكان نجس كلامه حجة. مسألة 13، في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال. الطفل إذا قال ثيابي طاهرة أو نجسة يسمع كلامه أو ما يسمع؟ وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا. الوالد في الفقه كاتب مراهق يعني مميز، مو لازم يكون مراهق، يعني حتى إذا صبي عمره 5 سنوات يفهم. فد مرة الصبي أصلا ما يفهم مسائل الطهارة والنجاسة، مثل صبي عمره عامي مثلا، أو صبي عمره 10 أعوام لكن عنده تخلف عقلي ما يفهم هذه المواضيع. مرة لا، صبي يفهم أفضل مما يفهم الرجل الكبير. إذا قال هذا الثوب نجس مو تقول هذا الطفل وما أسمع كلامه، لا تسمع كلامه. مسألة 14، ذو اليد مرة يقول لك هذا المكان نجس قبل استعمال الشيء، كلامه حجة لو مو حجة؟ حجة. مرة يقول لك هذا المكان أو هذا الماء نجس بعد أن استعملت الشيء، كلام حجة لو مو حجة؟ أيضا حجة. لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال بعض العلماء الشكل قائل، لا، حتى إذا بعد أن استخدمت الماء أجد اليد قال ليش استخدمت هذا الماء؟ هذا الماء نجس، شنو حكم وضوءك؟ وضوءك باطل. فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعد تمام الوضوء أخبر ذو اليد بنجاسته، شنو حكم وضوءه؟ نقول وضوء صحيح لو باطل؟ وضوء باطل. أنت كنت ضيف عند واحد، كان إناء، أخذت الإناء توضيت بيصليت، بعدين ذو اليد أجي قال ليش توضيت بهذا الماء؟ هذا الماء كان نجس، كلام حجة لو مو حجة؟ نعم حجة. شنو الفرق؟ قبل ما تتوضأ يقول لك إنه نجس، أو بعد ما توضيت يقول لك إنه نجس؟ كل واحد. هذه مسألة. المسألة الثانية، وكذا لا يعتبر أن يكون الإخبار حين كونه في يده، يعني مرة ذو اليد الآن ذو اليد، مثل أنا مستأجر في هذا البيت أقول لكم إن هذه البقعة نجسة، كلامي حجة. مرة أنا كنت مستأجر بعدين طلعت، المستأجر الثاني اجى، الآن أنا مو ذو اليد، أقول للمستأجر الثاني أنا عندما كنت مستأجر هذه الزولية كانت نجسة، يثبت كلامي لو ما يثبت؟ مو الآن يثبت، في ذاك الوقت يثبت. أقول أنا البارحة عندما كنت مستأجر هذا المكان بال عليه الطفل، يثبت كلامي بالنسبة إلى البارحة لو ما يثبت؟ يثبت. أنا الآن مو ذو اليد، لكن أنا ماذا أخبر عن الآن؟ دا أخبر عن الماضي اللي كنت ذا يد، يثبت أو لا يثبت؟ نعم يثبت. فإذا للمستأجر الثاني يثبت أن البارحة هذا المكان كان متنجس، يشك هذه النجاسة مال البارحة راحت لو ما راحت، شنو الحكم؟ لا تنقض اليقين بالشك. فالمستأجر الثاني يجب عليه أن يتجنب من هذا المكان. وكذا لا يعتبر أن يكون الإخبار حين كون الشيء في يده حتى إذا طلع من إيده وأخبر عن الوضع الماضوي كلام حجة بالنسبة إلى الماضي. فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده في الماضي يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان. ليش؟ لأن دا يخبر عن ظرف كان فيه ذا يد، ومع الشك في زوالها المستأجر الثاني يشك أن النجاسة الماضوية راحت، لو ما راحت تستصحب النجاسة لأنه لا تنقض اليقين بالشك، فيجب عليه أن يتجنبها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.